بعد حديث انما الاعمال بالنيات اللي هو حديث بدء الوحي. اول ليلة قدر في الاسلام كان شكلها ايه؟ الباب ال 14 ليلة القدر يمكن ان تكون في اي ليلة وترية، وال 15 هل يمكن ان تأتي ليلة القدر في ليلة زوجية؟ البابين دول يا جماعة فيهم 10 نصوص صحيحة، نص بيقول لك انها ليلة 21، ونص بيقول لك انها ليلة 23، ونص بيقول لك انها ليلة 25، ونص بيقول لك انها ليلة 27، ونص بيقول لك انها ليلة ايه؟ 29، ونص بيقول لك انها تنفع تيجي 22 او 24 او 26 او 28 او 30. يعني من الاخر كده التنشين في ليلة النصوص صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من الاخر كده التنشين في ليلة القدر ده نوع من انواع مش عايز اقول نوع من انواع السفه، يعني نسأل الله العون والمدد، يعني بدل انت قادر في واحد عجوز جل النبي عليه الصلاة والسلام راجل شيخ كبير قال له غير كبير، الحديث ده محطوط هنا، انا مش هقدر اعمل اللي انتوا بتعملوه، انا لا هقدر اعتكف ولا هقدر اجي كل ليلة اقعد اصلي في المسجد من العشاء للفجر في العشاء الاخر، انا مش هقدر، دلني على ليلة جت ما جتش، ما اصل هو ده ايه ده اسمه بقى الواقع، بقى اسمه فوق الواقع اللي انا بقوله لكم دلوقتي، اللي هو افرض انا مش قادر على الفاضل، اوعى تزهد في المفضول، اوعى انا مش قادر ان انا ادرس القرآن وان رمضان يبقى معهد تربوي ليا في مدرسة القرآن لاني مش لاقي صحبة وما عنديش عزيمة او عندي انشغالات، خلاص يا مولانا يبقى رمضان شهر لترطيل ترطيل القرآن بس، من ما تعقدش نفسك اللي انت قادر عليه انت بس تقرأ باب ترتيل بس، وانت بتختم الله يكرمك ويكرم اللي بيحبوك كلهم، بلاش ايه بلاش نظام قراءة الهرزمة دي، قراءة نثر الدقل دي، قراءة انا خلصت 7-8 اجزاء، لا رمضان اغلى من كده يا جماعة، اقرأ بتركيز، رتب القرآن ترتيلة، الاسنان المرتلة هي الاسنان الجميلة اللي في مسافات بينها وبين بعضها، مسافات جميلة يعني، فرتل يعني ما بين كل آية وآية فصل، ما بين كل جملة وجملة فصل، افهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فالبابين دول بيقولوا لك انك انت لازم تاخد بالك من كل ليلة في العشر الاواخر، وده عايز استعداد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عن ليلة القدر امتى؟ اتكلم عن ليلة القدر في اول ليلة وترية، ولا اتكلم عن ليلة القدر قبل بداية العشر الاواخر بيومين ثلاثة؟ قبل بداية العشر الاواخر بيومين ثلاثة صح؟ لا لا جبتين غلط، النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عن ليلة القدر والهلال لسه متشاف، يعني شافوا الهلال قال لهم تعال ان هذا الشهر قد حضركم، ها نعمل ايه يا رسول الله؟ فيه ليلة خير من الف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. طب رسول الله طب ده لسه في كلام كتير، ده ليلة القدر في العشر الاواخر يا جماعة، ليلة القدر هي محصلة جهدك طيلة رمضان، ليلة القدر دي مش حاجة بالتنشين بتيجي كده وبالخط بتيجي، الا ان شاء الله سبحانه وتعالى ليلة القدر الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم شدوا حيلكم في رمضان عشان تفوزوا بليلة القدر، لان ليلة القدر عايزة رجالة، انت دلوقتي ما انتش عارف يا 23 ولا خير. طب هنشن يا ابني، تنشن في ايه حبيبي؟ بلاش قلة عقل، ده ليلة بقرن من زمان، خلاص العشرة الاواخر دول انت مش هتضيع فيهم باذن الله سبحانه وتعالى ليلة بره العبادة، وتبقى ضمنت ليلة القدر، انت محتاج بقى تقعد تشوف هي فين ولا ايه ولا طلعت ايه يا جماعة وكده، خلاص انا اديتك 10 اسئلة، اديتك 10 اسئلة قلت لك سؤال منهم هيجيلك لو جاوبته هتاخد دكتوراه وبورد امريكي وزمالة كلية الملكية للجراحين في بريطانيا، وهتاخد لك وهتبقى عميد كلية وهتبقى بص سؤال من العشرة، فانت قلت بقى ايه استنى بقى ما اعرف ان السؤال يا ابني هو جنان، عارف هم 10 اسئلة يا ابني، والسؤال ومنهم سؤال بيتوقف عليه انك هتبقى ملك امبراطور هتاخد قرن من الزمان تنشن، ده هم 10 ده هم اتجمعوا لك في 10، يعني ربنا ما قالش الكلمه بتاعت ابن عمر لما قال من يقوم الحول يصل ليله القدر، ابن عمر بيقول له ليله القدر امتى؟ قول ان ال 40 قول اللي ذكرهم ابن حجر في فتح الباري بيقولوا ليله القدر امتى؟ قال لهم من يقوم الحول يصل ليله القدر، اللي هيقوم ال 365 ليله هيفوز بليله القدر، ربنا رحمك وقال لك 10 ليالي وانت مش قادر تذاكر 10 اسئله هيجي منهم الامتحان، يا اخي ده خيبة ومصحف والله العظيم دي خيبة، يعني ماذا لو كانت اهرام مانشستر، يعني احنا عزيمتك مش جايباك للدرجة دي، خلاص انت حر بقى، بس انت بتخاطر باللي من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. الباب ال 16 كيف نودع رمضان, نختمه ازاي بقى زي ما قلنا ضربة البدء ونستقبله ازاي, نختمه ازاي الباب السبعتاشر, ماذا بعد رمضان, فاذا فرغت فانصب, مش فاذا فرغت فلعب, النعيم لا يدرك بالنعيم والمؤمن اذا ارتاح غفل, ماذا بعد رمضان, والماء لو توقف في مكانه لتعفن واسن, والشمس لو وقفت في كبد السماء لملها الناس وما طاقها الناس. المؤمن لازم يتحرك زي ما كل حاجة في الدنيا بتتحرك, فما فيش بعد رمضان, بعد رمضان على طول حركة, فاذا فرغت فانصب, يلا المشن اللي بعدها, وقدر في السرد اسرد ورا بعضه, خلاص خلصت مهمة يلا المهمة اللي بعدها, وكل مهمة ليها قدرها عند الله سبحانه وتعالى. ماذا بعد رمضان, ايه بقى اللي احنا نخرج من رمضان عليه؟ الباب ال 18 عقوبة عدم اتمام الصيام في رمضان بغير عذر, ودي هناخد فيها حديث الذين يفطرون قبل تحلة صومهم, حديث ده طبعا واخدينه في الأذان الرمضانية عشان نكلم الدنيا فيه, لان في ناس كتير عادة بتتهاون في صيام رمضان, ناس كتير عادة بتتهاون في صيام رمضان, فنفهم الحديث مش جايب عقوبة الفطر في رمضان, ده جايب عقوبة اللي جه العصر ولقى نفسه عطشان ام شرب مية, اللي جه قبل الفطار بساعتين ولقى نفسه خلاص هيموت من الجوع ام واكل, يعني الحديث مش جايب عقوبة اللي من اولها كده مش طايب, استغفر الله العظيم, ده جايب عقوبة اللي ما قدرش يكمل النهاية, بس الذين يفطرون قبل تحلة صومهم, مش اللي فطر في رمضان, ده اللي قبل المغرب قبل تحلة الصوم ان فاطر بسبب العطش او الجوع. تتخيل انت بقى القصة يعني هتبقى ايه. الباب الاول صوت خمسة, الفهرس بقى انتوا هتقروه مع بعضكم يعني الباب الاول ثمار وثواب الاستعداد لرمضان. يلا رجال احنا عايزين يعني نفرم في نص ساعة نص المذكرة دي, انا مش بشرح الوقت دي, انا بقى ايه دي دورة علمية, الامتحان هيبقى على حفظ هذا الكلام باذن الله سبحانه وتعالى, اللقاء ده المفروض ان هو هيتفرغ ليك وباذن الله, وانت لوحدك انت هتسمعه, هينزل لكم على الجروب باذن الله بتاع الدورة, جروب التليجرام بتاع الدورة ان شاء الله باذن الله, وانت هتسمعه. انا الامتحان الاساسي على حفظ المتن, على الحفظ بتاع الحديث. طيب ولو جه سؤال في الفهم اساسي الاساسي, يعني المعلومة الاساسية, وانا حطيت الحديث ده هنا ليه, خلاص برضو غالبا يعني الاسئلة اللي بره الحفظ ان شاء الله باذن الله غالبا هتدركوا قبل الامتحان, يعني هنزلكوا على الجروب يعني باذن الله سبحانه وتعالى. ثمار وثواب الاستعداد لرمضان, الحديث الاول من خاف افلج ومن ادلج بلغ المنزل, الا ان سلعة الله غالية, الا ان سلعة الله الجنة. الحديث ده ماله بالاستعداد لرمضان؟ الحديث ده انا جايبه عشان بيتكلم عن قضية الاستعداد لرمضان ولا بيتكلم عن قضية الاستعداد عموما؟ استعداد عموما. يبقى انا ايه عشان الاستعداد, يعني ايه من خاف افلج؟ يعني عندك معاد بكرة مع رئيس الوزراء في مصر, عندك معاد يوم الجمعة مثلا 9 الصبح, احنا الخميس النهاردة, عندك معاد يوم الجمعة 9 الصبح مع رئيس الوزراء في مصر, ومصلحة مهمة جدا في حياتك تتوقف على هذا اللقاء بإذن الله, فانت قلت كده الساعة 9 مبنى رئاسة الوزراء موجود في مكان كذا, بينه وبين الموقف قد ايه, بينه وبين الموقف بتاع اللي بينزل من المنصور القاهرة نص ساعة بس, يبقى انا المفروض ابقى في القاهرة 8:30 عشان اركب ابقى هناك في رئاسة الوزراء 9, طب بين القاهرة والمنصورة ساعتين, يبقى انا المفروض اركب العربيه من هنا 6:30 عشان ابقى في القاهره 8:30, بين بيتي وبين الموقف هنا وعمال العربيه تحمل قول نص ساعه, يبقى انا يا مولانا نازل يوم الجمعه الصبح الساعه كام؟ 6 عشان الحق ميعاد رئيس الوزراء الساعه كام؟ 9. اللي يعمل كده يبقى ايه؟ مجنون. طب تيجي طب دول يا ابني الست دي تفهم ايه؟ عندك ميعاد مع رئيس الوزراء لازم بتنزل عربيات, ده انت هتروح النهارده إيه بعد العشاء تسافر وهتبات في فندق عشان تأمن على معاد, هي دي من خاف افلج. اللي عنده حاجة مهمة في سفر في بلد في بالنهار بيسافر على بيات, اخ من اخوانكم يعني كذا حد من هنا تفضلوا مني تلاقي اقابلهم بالليل مثلا, انت يعني ما انتش من هنا, يقول لي ده انا بدور على فندق او بدور على حتة انزل فيها عشان احضر درس الفجر. المرة اللي فاتت واحد من اخوانكم انا بقى جيت بيت في فندق لانه من محافظة ثانية عشان احضر درس الفجر, فايه من خاف ادلش اللي طب واللي ما بندلش ايه؟ مش فارقه معايا. لا والله العظيم فارقه معايا حبيب قلبي, احنا متفقين من يوم ما بدانا الدرس, من يوم ما بدانا الدروس هنا في المسجد اهو من كذا سنه, انما هي ايه اعمالكم, سيبك بقى من مشاعرك وامانيك واحلامك ومسلسل ايه اللي مقضاها لي بقى ايه, عارفين اللي بيبص لمن يا عيني, اه والله نفسي, سيبك من الكلام ده حبيبي, من خاف ادلش

ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عورتهم. التاني قاعد يستعد عشان يدمر الأمة ومفاهيمها من غير مسلسلات رمضان. ده حتى التوكشو يا مولانا, حتى التوكشو مش راضيين يسموه في رمضان. مش هنسيه خلاص, تعلمنا من دروس زمان, مش هنسيب الناس ترجع لربنا في رمضان. فغنم يغنمه المؤمن. واخر كلمة يختنم التاجر. الباب التاني كل مواسم العبادة. يلا رجالة بسرعة, حديث الرابع, افعلوا الخير ظهركم. يعني افعلوا الخير ظهركم, ما تفرقش, ما تفرقش ما بين يوم ويوم, ما تقوليش الليلة الوترية والليلة الزوجية, ما تقوليش رمضان وشوال, ما تفرقش ما بين شهر وشهر, ما تفرقش ما بين يوم في الاسبوع ويوم, يوم الاثنين والخميس وترفع الاعمال, طب وباقي الاسبوع وافرض مت في يوم تاني, ما تفرقش ما بين ساعة في اليوم وساعة, الا طب في التلت الاخير من الليل وفي الاوقات اللي علي, افعلوا الخير ظهركم طول ما انت عايش, خليك مشغول بالخير. بس استنى, وتعرضوا لنفحات رحمة الله. يبقى في مواسم بقى نفحات, النفحة دي اللي هي يعني اللي هيجيلي هديله 10 جنيه, في لحظة بقى اللي هيجيلي هديله 1,000,000 جنيه, دي النفحة بقى اللي بيجي بياخد بقى غير اي وقت تاني. فالنفحات بقى الفترات التي ينفح الله فيها من خزائن الكرم والجود والمدد والبر والإحسان والمن التي ينفح الله سبحانه وتعالى فيها على عباده الصالحين. يبقى ايه؟ وتعرضوا لنفحات رحمة الله. المواسم التعبدية, عندك مواسم سنوية, مواسم شهرية, مواسم اسبوعية, مواسم يومية. المواسم السنوية زي ايه؟ يلا رجالة بسرعة, رمضان, عشر ذي الحجة, العمرة او الحج والعمرة, ها الاشهر الحرم ما شاء الله لك وتعالى بالله, اشهر الحرم, رجب, شعبان, شهر رفع الامال الى الله, تمام. طب المواسم الشهرية التلات ايام البيض والتلات ايام السود, صح ولا لا؟ التلات ايام السود حديث البخاري لما النبي قال للصحابي انا صمت من سرر هذا الشهر, بيسموه من علماء التلات ايام السود والتلات ايام البيض. التم والبيض ليه؟ لان القمر منور فالدنيا بيضة. التلات ايام السود اللي هو التلات ايام اللي في اخر الشهر العربي, مفيش قمر فالدنيا سودة. الحديث اللي صححه اهل العلم وعظمه شيخ الاسلام ابن تيمية بتاع ساعة الاجابة اللي بين يوم الاربعاء بين الظهر والعصر, خدت بالك؟ طيب ومواسم يومية ثلث الاخير الليل, احياء ما بين العشاءين بين المغرب والعشاء, جلسة الضحى اللي بين اللي بحجة وعمرة, بين الاذان والاقامة اللي لا يرد فيها دعاء, ايه تاني؟ الساعة العبادة والذكر اللي بين العصر والمغرب اللي هي تسبيح الاصال, الساعة اللي قبل الظهر اللي هي التهجير, ولا يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا اليه. يبقى الايه اليوم مليان كثر خير الله وطاب ربنا مللك عمرك مواسم اللوجو ثيرابي, الاحياء المعنى, الاسلام احيا معنى في كل شهر وفي كل اسبوع وفي كل يوم وفي كل ساعه. وتعرضوا لنفحات رحمه الله. اوعى يبقى يعني ساعه توزيع الفلوس ما انتش هنا, اوعى الكلام ده, اوعى ساعه النفحات لازم تبقى وتعرضوا لنفحات رحمه الله, فان لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. اتعرض لنفحات رحمه الله ازاي؟ ان اتعرض للعباده في المواسم التعبديه وفي الاوقات الفاضله, واسال الله ان يستر عوراتكم وان يؤمن روعاتكم. طب ايه الدعاء اللي في الاخر ده علاقته ايه بنفحات رحمه الله؟ لازم تبقى جاهز يا مولانا. يا حبيبي كان الشيخ امين الانصاري بيقول لي بنت صغننه بتحكي له, بتقول له ايام رأس حسن مبارك, كيف بتقول كسبوا الاثنين في مسابقه القران على مسابقه الجمهوريه فبيقابلوه عشان يكرموا, فواحده فبتقول الشيخ امين الانصاري بتقول له فسالني طفلتين فبيقول لها نفسك في ايه؟ قالت له نفسي انا حج وابويا يحج وامي تحج واخواته يحج. قال لها طب انتوا اسمكم ايه؟ قامت مطلعه له ورقه من الشراب, قالت له اتفضل اسماء ناهي, قام مدي الورقه لحد جنبه, ايه حج كان باذن الله وحده طبعا تاشيره ربانيه. فالبنت الثانيه اول ما سمعت كده بيقول لها نفسك في ايه؟ نفسي حج وابويا يحج وامي تحج. قال لها طب واسمكم؟ اسمي طب ورقه وقلم يا رجاله, ورقه وقلم, سلام عليكم بقى خلاص. ده يا لحظه يا تبقى جاهزه ما تبقيش جاهزه, هي بالظبط كده اللي هي قصه ابقى جاهز للنفحات, ابقى جاهز. ايه الدعاء؟ السيده عائشه اذا ادركت ليله القدر ماذا اقول؟ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. تبقى جاهز. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك سالوا الله ان يستر عورتكم وان يؤمن روعاتكم. انك عارف ايه اهم ادعيه في النفحات؟ انك محضر ادعيه رمضان دلوقتي, انك محضر الخمس ادعيه اللي انت هتركز عليهم طول فطار رمضان.

كله بعد النبي قال لك موسم، قال لك النبي قال لك رجب ورمضان، يعني رجب موسم ورمضان موسم، كله فاهم الموسمين دول. شعبان موسم في النص، محدش فاهم، محدش عارف قيمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك ان هنا الحديث ده رجب موسم وشعبان موسم ورمضان موسم، عليه الصلاة والسلام. فامال الحنابلة قالوا ايه؟ الحنابلة قال لك افطر ولو يوم فرجب. يعني الحنابلة قال لك ايه؟ قال لك بس عشان يعني ما يعني عشان تبقى انت على وجه السنة افطر ولو يوم فرجب. خدت بقى، انما مش مقالوش ان رجب مش موسم، رجب موسم، ولكن جمهور العلماء صوموا كله وقوموا كله. اللهم لا، عايزين يقولوا رجب في بدع، بدع في اختراع عبادات فيه، في اختراع ذبائح فيه، في اختراع. ده الصحابة ومنهم السيدة عائشة كانوا بيتحروا عمرة رجب، يعني كان ممكن ما يطلعش في رمضان ويطلع في رجب. كان يعني كان منهم زي السيدة عائشة كانت بتروح مكة مرتين في السنة، مرة في رجب تعمل عمرة ومرة في الحج تحج، واخد بالك انت؟ يعني رجب شهر عظيم يا جماعة وموسم عظيم. وان حد يقعد يتكلم عن البدع بتاعت رجب لحد ما الناس تلاقي ان رجب حاجة ملهاش قيمة، ده غلط فادح وإضرار فادح. لا، قول البدع وقول الصح، انما مش نكتب الصح عشان خايفين من البدع. لا، البدع بدع، لا في حاجه اسمها الرجبيه ولا القصص فيها بدع، انما رجب موسم، رجب موسم عظيم جدا للعباده ولجميع انواع العبادات اللي على منهاج السنه النبويه. والحديث الثاني ده بيبين رقم 6، حديث عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر، سيدة اسماء بنت ابي بكر بعتته لابن عمر، فيعني بنت ابو بكر بعت رساله لابن عمر بن الخطاب، يعني اولاد الجهابذة، يعني ايه اولاد العطراء يعني. فقالت بلغني انك تحرم اشياء، فالحديث صحيح مسلم. هي السيدة اسماء سمعت ان عمر بيحرم ثلاث حاجات فما سكتتش، مش هنسكت على التشدد في الدين، مش هنسكت. التشدد في الدين بيجيب كوارث زي التسيب في الدين بالظبط. يبقى لما بتشوف واحد يطلع لك في التلفزيون ويقول لك يعني الله عليهم من الله ما يستحقون، اللي بيقعدوا يضيعوا دين الناس بالتمييع، وكل حاجه حلال الحلال والحلال في الاسلام، كذلك الحرام والحرام في الاسلام، ما ينفعش. كذلك اللي قاعدين يحرموا على الناس عشتهم لحد ما بيطهروا الناس ولحد ما بيكرهوا الناس في الدين، لا ده ينفع ولا ده ينفع. فبتقول له بلغني انك تحرم اشياء سيدة اسماء، خايفه احسن يكون الكلام ده صح. العلم في الثوب اللي هو شريط حرير كده في توب عادي، وميثرة الأرجوان اللي هو الفرشة اللي كانت بتتحط على ظهر الفرس وهم يركبوا عليها، فكانوا بيستوردوا فرش كده لظهر الفرس لونها أحمر لونها أرجواني، فسموها ميثرة الأرجوان. زي واحد يحط في طقم فرشة لصالون العربية فخم أول كده، زي عادل دلوقتي طقم فخم أول صالون العربية. وصوم رجب كله، هو انت بتحرم ان يبقى فيه شريط حرير في التوب؟ طبعا الكلام ده فيه تفاصيل، انا مش ماليش دعوه بواحد واثنين، انا بتكلم على ثلاثه. وميثرة الارجوان، بتحرم ان الواحد يلبس حاجه شيك او يبقى عامل حاجه شياكه. وصوم رجب كله، انت بتحرم ان الواحد يصوم رجب كله؟ فقال لي عبد الله، قال عبد الله يعني مولى اسماء بنت ابي بكر، اما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الابد؟ انا بحرم صيام رجب كله؟ ده انا ما بفطرش في السنه غير 5 ايام، اول يوم العيد الصغير واول يوم العيد الكبير والثلاث ايام تشريق. بيقولوا انا بصوم الابد، انا اصلا صايم السنه كلها، انا صايم 361 يوم في السنه، بفطر 5 ايام بس، انا هاجي احرم رجب ازاي؟ فهو بيرد يعني السيده اسماء ان انا لا، الكلام اللي انتوا بتقوله ده انا مش، انا لست على هذا يعني في الثلاث فتاوى دول. انا ميسرت ارجوان، شوف الفرس بتاعه اهوت، وشوف الفرش اللي انا عامله عليه فخم وجميل ازاي، وبيشرح بقى. ففكرة السيدة اسماء بتستنكر استنكار صيام رجب كله ليه؟ لانه عندها موسم عظيم من مواسم العبادة. الباب الرابع، وما ادراك ما شعبان. الحديث السابع، حديث اسامة، ثاني بقى هنجيبه كامل هنا. يا رسول الله، لم ارك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ايوه الباقي بقى، وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين، فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. يبقى اذا شعبان شهر رفع الاعمال الى الله. يا جماعه شعبان هو نموذج مصغر للعرض على الله. هو ايه العرض على الله؟ انت داخل بصحيفتك، الصحيفه اللي اتوزنت على الميزان ده نفسها، يعني الميزان قبل العرض على الله، لان الميزان هو الحساب بالعدل، والعرض على الله ان اذن الله فهو الحساب بالفضل. فلو انتهى يوم القيامه عند الميزان لكانت مصيبه المصائب وكارثه الكوارث، لو الناس اتحاسبت بالعدل مصيبه. مش كل واحد ما يعني ما كسبش على الميزان معناه انه راح جهنم، ليه؟ لان ربنا ممكن يعفو بقى، فهو داخل طبعا مكسور كسرة العمر كله، داخل يا رب اعفو عني بقى. فالميزان الحساب بالعكس، فبتيجي بقى العرض على الله، العرض على الله داخل بصحيفتك بما فيها من ذنوب وحسنات، وهيعرض قلبك يوم تبلى الصراط. يبقى عرض اعمال وعرض ايه؟ قلوب. طب شعبان عرض القلوب، ليله النصف من شعبان بتعرض في، بيعرض في قلبك على الله زي ما ناخد الوقت، بيعرض في داخليتك ونفسيتك بتتعرض على الله في شعبان. يعني خد بالكوا شعبان مش بس عرض قلوب، عرض نفسيات. نفسيتك لو في حقد وغيره من اخوانك في شعبان، ويدعو اهل الحقد بحقدهم، لو في غيره من اقرانك في شعبان، لو في حقد على حد، لو في غيره من حد بسبب نعمه في الدنيا او في الدين، دي نفسيتك بتعرض على الله في شعبان. يعني فيلم رعب يا جماعه. انت لو فهمت الفرق بين عرض النفسيه وعرض القلب، هتكتشف ان عرض القلب اسهل. عرض القلب، عرض النفسيه دي نفسيتنا دي مليانه. الرسول كان بيقول لربنا واصل السخيمه صدري. السخيمه دي سخام، عارفين السخام بتاع المجاري، سخام برك المجاري، السخام ده استغفر الله العظيم، يعني هو نفسه السخام ده اللي هو جزاك جزاك الله خير، يعني اللي انت بتقول ده المقال بقى اللي في الاخر، السخام ده اللي هو يعني الحاجات بقى، الناس بقى دخلت الحمام وكل ده اتجمع في الاخر في البرك والمستنقعات، فبقى ده اسمه السخام، السخيمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان صدورنا نفسياتنا مليانه عفن، نفسياتنا نفسيات البني ادم مليانه غيره، مليانه مشاكل، فانت محتاج ان نفسيتك دي تتصلح تجاه الناس. فهو شهر ترفع فيه، يبقى رجب شعبان بيعرض قلبك ونفسيتك على الله، رقم اثنين بترفع صحيفه السنه الى الله. يعني شعبان نموذج مصغر بالعرض على الله، يعني لازم تعرف ان شعبان ده بروفا للعرض على الله، لازم يعظم هذا الشهر. طب الرسول بيقول احب ان يرفع عملي وانا صائم، مش معنى صائم، لان الصيام تضحيه، الصيام انا ضحيت باكلي وشربي وشهوتي، يبقى الله يحب التضحيه زي ما شفنا الاحاديث بتاعه الاستعداد. وربنا بيحب الاستعداد للاعمال الصالحه كده ليه؟ لان ربنا بيحب الصدق، بيحب العبد الصادق، كذلك الله يحب العبد المضحي. فلما ترفع اعمالي في لحظه التضحيه، الله سبحانه وتعالى يقبلها كما لا تقبل في غير هذا الوقت. طيب احب ان ارفع عملي وانا صائم، انت بفرض اترفعت بالليل يا باشا، بالليل لاحق بالنهار، اللي صام بالنهار ايه؟ الليل بيكتب له كانه صيام، عشان كده من ختم له بصيام يوم دخل الجنه. طب افرض مت بالليل، ما بصيام يوم يعني انت كنت صام بنهارها، يعني واخد بالك؟ يعني فالليل والنهار بياخدوا ايه بعض. حديث 8، من احب ان تصره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. جايبين الحديث ده ليه في شعبان؟ لان شعبان رفع الصحف الى الله. طب انا الوقت يا مولانا هترفع اعمالي الى رب العرش العظيم، الحق بقى. يبقى شعبان ده شهر تقفيل الميزانيه، شعبان ده شهر اللي انت، ما هو ايه الفرق بين رجب وشعبان؟ رجب شهر حرام بتعظم فيه قدر المعصيه، الصغيره بتبقى كبيره. فرجب انت مرعوب، اي معصيه في رجب يعني صغيره بتتحاسب بمقاييس ثانيه خالص. فرجب شهر تخليه، شهر توبه من المعاصي، وشعبان هو شهر رفع الاعمال الى الله. طب انا دلوقتي صحيفتي ده فضيحه، ده مش صحيفه، ده انا ما عدتش جلسات ضحى السنه دي، ده انا ما وصلتش رحمي ولا اتصلت بهم السنه دي، ده انا ما بردتش جرالي ولا مره ولا ضحكت في وشهم السنه دي، ده انا ما تصدقتش طول السنه، ده انا راجع بقى شعبان. مراجعه شعب الايمان، الشهر الذي تتشعب فيه الاعمال في شعب الايمان. ليه؟ عشان اقفل الصحيفه بتاعتي. فالمفروض انت في شعبان قاعد تكمل شعب الايمان بتاعتك، فرجب شهر تخليه وشعبان شهر تحليه بالاعمال الصالحه، عشان تدخل رمضان وانت ايه؟ واخد كورس تخليه وتحليه. طيب افرض بقى يا مولانا انا برضو جيت في شعبان، ما فيش واحد هيلحق يعوض سنه في شهر، ما حدش هيلحق يعوض سنه في شهر، مش هتقدر. طب الحل ايه؟ اعمل انا ايه بقى دلوقتي؟ ما هو دلوقتي انا طالب جيت قبل الامتحانات باسبوعين فوقت وبلعب طول السنه وذاكرت، ان شاء الله ممكن تجيب جيد جدا، انما ما تقوليش بقى اجيب بقى في الاسبوعين دول هطلع بالعشره الاوائل، يعني ايه؟ في حاجات ما صعب تتعوض، عايزه معجزه عشان تتعوض. طيب انا دلوقتي في حاجات كده كده وقعت مني، هترفع الصحيفه ازاي؟ انا عايز صحيفتي دي تسرني، ابقى فرحان بالصحيفه لما ترفع الى الله بايه؟ فليكثر فيها من الاستغفار. يبقى انت هتجتهد في شعبان انك تكمل شعب الايمان بتاعك، فكده كده في نقص اكمله بايه؟ الاستغفار. يبقى في شعبان حاول ان يبقى ليك ورد استغفار يومي، حاول انك انت يبقى ليك اوراد استغفار في شعبان ليه؟ عشان تلزم نفسك بالاستغفار فتصعد الصحيفة مليانة بالاستغفار. ودي الرواية اللي احنا جايبينها لكم في الاخر، طوبة لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. لو لقيت رواية مكتوبة او حاشية دي ضمن الامتحان، اي كلمة جوه المذكرة ضمن الامتحان ما عدا الحواشي الامتحان ما عدا الهامش بس. طوبة، طوبة يعني الحياة الطيبة، حياة السعادة والفرحة. وطوبة شجرة من أشجار الفردوس الأعلى. طوبة لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، اللي صحيفته مليانة استغفار ربنا يطيب له حياته سبحانه وتعالى. يبقى أنت هتطلع أعمالك في شعبان مليانة استغفار، ربنا ينزل عليك الفتح وطيب الحياة في رمضان. الباب الخامس أهم وظائف شعبان، حديث التاسع. مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد وهو عليه شديد فله أجر. حديث ده في ناس كتير مش فاهمين، وبالتالي هو ممكن يبقى مش فاهم أصلا أنا جايبه هنا ليه، لأن الحديث أصلا مش بيتكلم عن شعبان. مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، يعني إيه يقرأ القرآن وهو حافظ له؟ جدع. يقرأ القرآن وهو حافظ له يعني واقف يصلي قيام ليل، او واقف يصلي امام بنصف فريضة في التراويح، لان الائمة كله محطوط قدام المصحف في رمضان، فهو مش بيصلي من حفظ اللي نادرا يعني اللي بيعمل كده. عشان كده ليه مشاري راشد بقى مشاري راشد، وليه ابراهيم عباس بقى ابراهيم عباس. ما يعني النجح ناجح يا جماعة، النجاح ما النجاح له اسباب. الناس الناجحة موتت نفسها عشان تنجح، وان شاء الله يكون في سبيل الله. النجاح مش لعبة، النجاح مش لعبة. فالامام اللي عايز يقعد يقرا من المصحف انت حر، اقعد يقرا من المصحف. انما يعني منظر مش حلو طبعا. المهم مثل الذي يقرا القران وهو حافظ لا، يعني بيصلي سواء لنفسه او للناس، واقف يصلي قيام ليل من حفظه، يقرا القران في الصلاه اي في الصلاه وهو حافظ لا، يعني بيقرا وحافظ وما فيش غلطه. نادر ممكن تلاقي غلطه كل 10 صفحات ولا حاجه. ما شاء الله طلقه. مع السفرة الكرام البررة اي الانبياء، فهذا وصف الانبياء، سفرة كرام بررة او ملائكة حملت القرآن في السماء. ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده، يعني هو بيصلي برضو قيام ليل لنفسه او بيصلي نوافل من حفظه او بيصلي بالناس، بس كل شيء يغلط، كل شيء يغلط، قاعد يراجع ويغلط، وهو عليه شديد اي حفظه، اي حفظ القرآن عليه شديد، فله اجر. يا الاولاني له اجر واحد بس، اجر مع سفر الكرام البرر طبعا، مش اي اجر يعني. والتاني فله اجران. طب الحديث ده انا حاطه ليه في شعبان؟ ليه حاطه في اهم وظائف شعبان؟ حد يقدر يقول لي؟ مراجعة القرآن. عشان كده شعبان بيسميه السلف ايه؟ شهر الايه؟ شهر القراء، كما قال ابن حجر في شرح للبخاري في فتح الباري. شهر القراء يعني ايه قراء؟ شهر حفاظ القرآن. كلمة قراء يعني حفاظ. مش شهر القراء يعني شهر اللي بيقرأ القرآن كتير، شهر القراء شهر الحفاظ. يعني ايه شهر الحفاظ؟ لان حفاظ القرآن بيجوا في شعبان يراجعوا القرآن كله. ليه بقى يا باشا؟ عشان ياخد ثواب الحديث ده في رمضان، عشان يبقى في رمضان بيقرأ القرآن وهو حافظ، فيبقى مع السفرة الكرام البررة. يبقى من اعمال شعبان مراجعة القرآن. يبقى مراجعة القرآن في شعبان ولا في رمضان؟ شعبان، شعبان، عشان رمضان ده شهر انطلق. انطلق بقى شرح الحديث، انا جايب لكم شرح الحديث تحتها. الحديث العاشر، من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض. يوما في سبيل الله على خلاف، يا اما يوم في سبيل الله يعني يوم من اجل رضا الله يعني، يا اما اي صام وهو في الجهاد. طيب الحديث له ده ثلاث روايات صحيحه، جايب لكم ثلاث روايات. الروايه الاولى، جعل الله بينه وبين النار ايه؟ خندقا كما بين السماء والارض. اقلب الصفحه الحاشيه واحد، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. طب حاشية اربعة، بعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. يبقى دي ثلاث روايات ايه؟ صحيحة، جايبينها لكم في صيام يوم. طب جايبين الحديث ده في شعبان ليه؟ صوم يا جدع، صوم بقى يعني. يعني والله يا جماعة اللي ما عنده عذر صحي للفطر مسكين ان هو ما بيصومش، والله مسكين. اللي ما عندوش مشكلة في كليته فمش قادر يصوم عشان مثلا المية والحاجات زي دي، اللي ما عندوش مشكلة في اعصابه ودماغه فهيقع من طوله لو صار ايه، هدوخ ما تدوخ يا جدع. والله العظيم كل ده وهم. بدليل ايه؟ بدليل ده اول ما بيدخل رمضان بتبقى الله مبارك، بتبقى ما شاء الله لحد المغرب بيدنا انت مش عارف تفطر اصلا. ليه؟ لان خلاص بقى فرض عليك، فانت فاهم ان كده كده ما عادش في لعب. ما عدتش بقى لو حسيت بدوخة هتفطر، لا لا لا يا باشا ده فريضة. فانت مش هتفطر قبل تحلل صومك طبعا باذن الله سبحانه وتعالى. فده وهم 99 يا ابني ده انت اللهم بارك يعني والله انت راجل محترم وعظيم. بس انا عايز اجيب لك صحيا احنا لو جبنا ساقيه وحضرتك اللي دورتها حضرتك دورها انت ما تستقلش بصحتك وما تستقلش بعافيتك. فضل من الله سبحانه وتعالى. خد شعار عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله دعني استمتع بقوتي وشبابي. استمتع بالصيام. الصيام ده ربنا سماه في القران سياحه. سياحه من غير شركات سياحه ودفع الوف وتروح تركيا وتروح فين. الصيام ده سياحه النفس. والحواشي كلها عن الصيام. حواشي صلاه 12 كلها عن الصيام. كلها تشجيع عن الصيام في شعبان طبعا. طب حديث الباب السادس. ماشي في حاجه بعدي؟ ماشي خلاص. انا كده لسه 10 دقايق بالظبط يا جماعه. سريع سريع: وما ادراك ما ليله النصف من شعبان. الحديث 11 عن ابي انا جايب لكم اربع روايات هنا. الاربع روايات دول هم الاربع روايات اللي ثبتوا في ليله النصف من شعبان. ليله النصف من شعبان العلماء مختلفين بتصحيحها وتضعيفها. الشيخ الالباني اصحح اربع روايات. صححها ايه؟ بمجموعه طرق. بمجموعة طرق. طيب ان الله يطلع. الاربع روايات جايبين ان الله يطلع. يبقى اطلاع الله. عارف القاضي اللي بيطلع على القضية؟ يقولك يعني ايه اطلاع القضاء بعد الاطلاع على القضية قررنا. يعني قرتها كلمة كلمة. نفسيتك ربنا هيطلع عليها. وقلبك ربنا يطلع عليها. ما تجيش تستنصح ليلة النصف من شعبان وصورة البوستات. سامحوني ومن كنت غشتا. حبيبي انت يعني حبيبي ليلة النصف من شعبان بيستعدنا دلوقتي. صف خلافاتك دلوقتي. صف خلافاتك مع اقرانك. صف خلافاتك مع جيرانك. مع قرايبك. مع صاحبك اللي انتوا طعشتوا من بعض. طب انا مش عايز يا عم صاحبه ويبقى يا حبيبي. وانا قلت لك يبقى انتيمك. انا بقول لك صف خلافاتك بس. يعني ما يبقاش في مشاكل. بس. انما انت كده كده بتختار اصحابك شركاء النجاح. انما ما يبقاش عداوه بينكم من حد. بغضاء بينكم من حد. ان الله يطلع على عبادي في ليله النصف من شعبان. ليله متحدده. مع امتحان النفسيه السنوي متحدد معاك. امتحان نفسية يعني شوف ربنا جعل فيه ليلة سنوية لامتحان نفسيتك ومعرفك الليلة. اشتغل على نفسيتك بقى. السخام اللي مالي النفوس ده عايزين نشتغل عليه. الله يسلل سخيمة صدورنا. فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعو اهل الحفظ لحفظهم حتى يدعو. الرواية التانية: يغفر الا الاثنين مشاحن او وقات النفس. مشاحن ده برضو اللي هو الغيرة والكلام ده دكتور احمد نور الدنيا. اللي هو الغيرة والحاجات دي. وايه قطر النفس. بعد كده مشرك او مشاحن. يبقى من الاخر كده مشرك ده عنده مشكله مع ربه اللي خلقه. ومشاحن تعالى يا دكتور احمد انا عاوز الكرسي ده او شوف اللي على ربه. ومشاحن اللي عنده مشكله مع المخلوق. يبقى ليله النصف من شعبان عشان تفوز بغنيمتها العظمى محتاج تكون سليم العقيده. ما عندكش شركيات. ما عندكش بدع اعتقاديه. يبقى لازم تكون قايلك ولو متنا عقيده كده تشوف راجع نفسك. يبقى ما ينفعش يبقى في مشكله في العلاقه بالخالق اللي هو المشرك ولا مشكله في العلاقه بالمخلوق اللي هو المشاحن. يبقى ده اللي بتعرض نفوس. يبقى الاستعداد ليله النصف من شعبان بايه؟ طهر نفسيتك. صالح الناس. الحاجه الثالثه اللي هي ايه؟ اللي هي جدد العقيده بتاعتك. الحديث السابع: اعظم وظائف رمضان هو فهم ومدرسه القران. جايب لكم حديث واحد بس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس. وكان اجود هنقف طبعا عند الحديث السابع ده ان شاء الله باذن الله عشان دكتور احمد سيف سدد الله لسانه كده يبدا. ما هو ما كده الحمد لله كده تمام. يعني انا كده خلصت 12 حديث من 47 حديث ان شاء الله باذن الله. يبقى ان شاء الله بقى يعني لسه لي ساعه في الدوره ان شاء الله هنخلص فيها كام حديث كده؟ 35 ان شاء الله. 35 سهله والله ان شاء الله هنعملها يعني. بص اللهم لك الحمد. انا ال 40 رمضانيه دي لسه فارمها في ساعتين بفضل الله المجموعه. اهم حاجه ربنا يرزقنا العفو والعافيه. ربنا يعطينا العفو والعافيه ان شاء الله فعلا. اعظم وظائف رمضان وفهم ومدرسه القران. حطيت لكم الباب ليه ده قبل رمضان كله؟ ليه اول باب في باب رمضان؟ عشان تفهم اعظم استثمار لرمضان يبقى ايه؟ واعظم وظيفه رمضان هي ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس. وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان. في كل ليله رمضان يعني شغل جد. فيدارسه القران. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله. يبقى مش فيقرئه القران فايه؟ فيدارسه. دي جلسه مدرسه قران بين امين السماء وامين الارض. بين جبريل ومحمد عليه الصلاه والسلام. اعظم ثلاث رمضانات في حياتك رمضان مدرسه القران ورمضان العكوف على العباده ورمضان الاستعمال في ادخال جماهير المسلمين في بيوت الله ودعوتهم الى التوبة. يعني اما ان يكون هذا رمضانك او هذا رمضانك او هذا رمضانك، واخد بالك معايا؟ فطبعا مع التوازن، انما بتكلم على ايه الحاجة الاساسية في رمضان. انجح الناس فيك في رمضان اللي هيعكف على مدرسة القرآن في رمضان، اللي هيخلي اليوم جزء، اليوم لجزء. طب انا عايز اختم خمس ختمات في رمضان يا سيدنا. يا حبيبي ما تقرأ الجزء خمس مرات في اليوم، اقرأ خمس مرات في اليوم. طب اعمل ايه؟ يبقى انت في اليوم بتقرأ الجزء بتركيز، ممكن تكون بتسمعه كمان، تسمعه من القارئ بتحبه، هتسمعه في التراويح كمان ان شاء الله باذن الله، في التهجد بقى خد ما تشاء منه ورتله، اقرا اسمع شرح الجزء، في كذا حد من الدعاء عامل شرح الجزء، اسمع شرح الجزء، ممكن كمان تاخد نص صفحه او صفحه وتقراها من تفسير، بحيث انك انت تقرا من الجزء ده، بحيث انك انت ايه تستوعب. هتلاقي فيه سلاسل في رمضان ان شاء الله في شرح الجزء، ان شاء الله سلسله رمضان اللي جايه بتاعتي باذن الله تبقى برضو في وقفات وشعارات مع الاجزاء، وقفات جديده يعني باذن الله سبحانه وتعالى. فانت اتعب معاك. طب افرض انا مش قادر، انا عارف نفسي انا لا عندي صحبه الهمه اللي اقدر اشد معاها في الفكره دي، وانا هضعف في الموضوع ده، خلاص يبقى خلي رمضان ايه قراءه قران مستمره باذن الله سبحانه وتعالى مع التركيز. طيب وانت فاكر انك انت ديناصوره تدخل رمضان تقلب الدنيا؟ مش هتقدر، هتزهق. طب الحل انك تتدرب من شعبان، يبقى رمضان شهر مدرسه القران، وهو ده اعظم حاجه نغير بها الامه. والمفروض ان الدعاه في رمضان ما يتكلموش غير في مدرسه القران، والمفروض ان انت في رمضان تعكف على مدرسة القرآن عشان ربنا يفتح عليك ان شاء الله باذن الله. دكتور احمد سيف بقى يبدأ الجزء من الدورة باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.